إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى، وصلنا إلى الحسن. تفضلنا النوع الثاني. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحديث اختصار علوم الحديث النوع الثاني الحسن. نعم، قال الفيروز أبادي في القاموس: الحسن بالضم الجمال، الحسن بالضم الجمال، وجمعه محاسن، يعني هذا معناه في اللغة، وجمعه محاسن. نعم، هذا في اللغة. وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. نعم. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقذه عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. نعم، انظر هنا للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كيف ذكر لك هذا المعنى العظيم في الحسن. يقول لك: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، والله أعلم يقصد أنه يعني في نفس الأمر هو شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن في نظر الناظر هو لا يعني بين الصحيح وبين الضعيف على حسب القواعد. قال: عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. فهو ماذا؟ التعبير عنه وضبطه بقاعدة وبتعريف أو حد أمر عسير جدا وصعب على أهل هذه الصناعة التي هي ماذا؟ علم المصطلح والحديث. وذلك لأنه أمر نسبي، أمر نسبي هو تفاوت نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وفي تحرير معناه اضطراب، يقصد الحسن، يقول: وفي تحرير معناه اضطراب، إلى أن قال: والحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. انظر إلى أن قال: الحسن في آخر مراتب الصحيح، في آخر مراتب الصحيح، إلى أن قال: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. قال: وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال: وقد قلنا لك إن الحسن، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. انظر إلى هذه التعريف. قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. هكذا يقول الإمام الذهبي في الموقظة، وتلاحظ يعني عدم تحرير المعنى، عدم تحرير المعنى بضابط دقيق، بضابط دقيق. وهذا ما ستلاحظه في تعريف العلماء للحسن. ولذلك يقال إنه لم يسلم تعريف للحسن على الإطلاق، ما سلم تعريف للحسن. حتى في تعريف الحافظ ابن حجر، ولا شك أنه قد قيل فيه إنه من أحسن التعريف أو هو أحسن التعريف، لكنه انتقد أيضا. فيعني كلام هؤلاء العلماء سيتضح لك لماذا هم يعني اضطربوا في تحرير هذا المعنى. سنذكر كلمة جامعة للعلامة الألباني يعني تبين هذه المعاني. نعم الله فيك، تفضل. وقد تجشم كثير منهم حده، انظر، تجشم يعني تكلف بعناء وتعب. التجشم هو التكلف بعناء وتعب، ها، كما قال هرقل: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت لقاءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هرقل في البخاري. نعم. وقد تجشم تكلف بعناء وتعب. نعم، بعض العلماء تجشموا فماذا؟ أحده، يعني ماذا؟ تعريفه. الحد هو التعريف، والتعريف هذا تجد فيه معنى المنع، يقولون هو جامع مانع، يجمع معاني الشيء ويمنع غير هذه المعاني أن تدخل فيها أو فيه. نعم، فالحد لذلك يعني قالوا عن التعريف بأنها حدود، لأجل ماذا؟ لأجل معنى المنع فيها. يقولون مثلا: ولهذا سمي البواب حدادا، لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول فيها. وكذلك يسمى الحديد حديدا، لأنه يمنع من وصول السلاح إلى من يلبسه، صحيح؟ وهكذا يقولون حدود الأرض تمنع غيرها من الدخول فيها، يسموها حدودا. وكذلك العقوبات الشرعية سميت حدودا، لأنها تمنع من التلبس بهذه المعاصي. وأيضا يقال إحداد المرأة من هذا، إحداد المرأة، إحداد المرأة أيضا، لأنه يمنعها من اللباس والزينة. فالحد دائما تجد فيه معنى هو ماذا؟ المنع. ماذا؟ المنع، يمنع من غيره أن يدخل فيه. نعم. قال الخطابي: هو الإمام العلامة، هكذا يقول الذهبي، الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان. الخطابي هو أبو سليمان حمد، اسمه حمد، حمد بن محمد بن إبراهيم، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي صاحب التصانيف. سمع أبا العباس الأصم، أبا العباس الأصم، وروى عنه الحاكم، وعنه من؟ الحاكم. قال الذهبي: وكان ثقة متثبتا من أوعية العلم. توفي سنة 388 للهجرة. نعم. ماذا قال أبو سليمان الخطابي؟ قال الخطابي: هو ما عرف مخرجه، نعم، عرف مخرجه، نعم، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. نعم. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قيل إن هذا التعريف لا يجري على الأمور التي تجري عليها التعريف والحدود، عرفت؟ فإنها جامعة مانعة. قالوا: هو ما عرف مخرجه، ما عرف مخرجه، فأن يكون مخرجه ماذا؟ معروفا. هكذا عرف الخطابي الحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه. عرف مخرجه يعني هل هو شامي، هل هو بصري، هل هو كوفي، هل هو مدني، مخرج الحديث من أين خرج، يكون ماذا؟ معروفا، يكون ماذا؟ معروفا. وعرف مخرجه. قال الحافظ ابن حجر، يعني هذه فائدة نقلها الحافظ، قال: فسره ابن العربي، يعني أبا بكر بن العربي المالك القاضي، قال: بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده. يكون من رواية راو اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق في الكوفيين، وعطاء بن أبي رباح يعني في المكيين وأمثاله. هذا هو الذي اشتهر مخرجه، فيكون من جهة قتادة مثلا في البصريين، إذا مخرجه معروف. ومن جهة أبي إسحاق في المكيين، ومن جهة عطاء في المكيين، وبإسحاق في الكوفيين، وهكذا. نقل هذا الحافظ يعني في النكت، لكن رده العلامة ربيع، رده العلامة ربيع، وهذه نباهة منه يعني في تعليقه في الهامش في النكت ابن الصلاح، لأنه حقق هذا الكتاب. قال الشيخ ربيع: هذا شرط شديد جدا أن يقال عن الحسن أن معنى كلام الخطابي ما عرف مخرجه، يعني أن يكون من جهة قتادة عن البصريين، وجهة عطاء عن المكيين، وجهة أبي إسحاق هؤلاء المشهورين، هذا معنى ما عرف مخرجه. قال: هذا شرط شديد جدا يفيد أن الحسن أقوى من الصحيح، إذ ليس كل رواة الصحيح يصلون في الشهرة وغيرها إلى درجة من ذكر، فضلا عن رواة الحسن في الأول 245 وهو جيد. فالحقيقة يعني ما عرف مخرجه، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا هم شرحوه يعني. لكن يحتاج أن يقال مقصد الخطابي أن يكون الحسن من رواية مثل قتادة ومثل عطاء ومثل هذا، يعني شرط الصحيح. نعم نعم، هذا شرط يعني قد لا تجده في الحديث ماذا الصحيح حتى. نعم نعم، واشتهر رجاله، واشتهر رجاله. نعم، ننظر ماذا يقول ابن كثير ينتقد هذا التعريف. قلت: فإن كان المعروف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، نعم، الحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الإنسان، أن أكثر الحديث من قبيل الإنسان، نعم، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقد انتقد، فقد انتقد هذا التعريف. نعم. تعريف الترمذي للحديث الحسن: قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. نعم، وروينا عن الترمذي، روينا ولا روينا؟ روينا وروينا، ورد روينا ورد روينا، تجد هذا خاصة في كلام الإمام النووي رحمه الله في الأربعين وفي صحيح مسلم، حين يقول روينا وحين يقول روينا. فما الفرق بين روينا وروينا؟ روينا وروينا. قال الحافظ ابن حجر: إن كان حدث بما له به سماع أو وجازة ولو مرة ساغ له أن يقول روينا، إذا كان حدث بماذا؟ بما له به سماع أو وجازة. وإذا لم يحدث به أصلا فالأولى أن يقوله بتشديد روينا. ها؟ فروينا إذا كان الشيخ المروي عنه غير شيخه يقول روينا، وروينا إذا كان المروي عنه من شيوخه، فإذا روى بإسناد إلى شيوخه أو إلى هذا القائل أو هذا المنقول عنه بإسناد فليقل روينا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فبالتشديد روينا. والعبد الغني النابلسي المتأخر هذا حنفي، توفي في 1143، متوفى في 1143 الدمشقي الحنفي، رسالة اسمها إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، وهي لطيفة أظنها في 5 ورقات أو 6 ورقات صغيرة في الحجم قرأتها. يقول روينا، يقول في قول النووي: روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وهكذا، فهم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم متقدمون، وهو متأخر عنهم جدا كما هو معلوم. فهنا يقول ماذا؟ روينا، يعني يقول النابلسي: روت لنا مشايخنا فسمعنا، روت لنا مشايخنا، هذا معنى روينا. روينا عن علي بن أبي طالب هنا روينا عن علي، يعني روى لنا من المشايخ، أي نقلوا لنا. وروينا يعني روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث، يعني بإسناد متصل، روينا يعني بإسناد متصل. وبعضهم يقول إنهما سواء، وبعضهم يقول إنهما سواء. نعم. روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فلا يكون متهما بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. نعم، هذا التعريف ذكره من؟ الترمذي رحمه الله. هنا ابن كثير يعني سيعلق عليه. الإمام الألباني في قول الترمذي يروى من غير وجه نحو ذلك، يروى من غير وجه نحو ذلك، يقول عن صحابي الحديث نفسه أو عن غيره من الصحابة، يروى من غير وجه نحو ذلك. ليس المقصود فقط أن يكون مرويا من غيره، يعني من غير هذا الصحابي الذي ورد به المثل، قد يكون من نفس الصحابي لكن من طريق أخرى. نعم، نعم. ماذا قال ابن كثير؟ وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال في أي كتاب له قال وأين إسناده عنه. سبحان الله. نعم، أكمل بس وترد على تاريخ العراق. وإن كان فيما من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالإمام ابن كثير يستنكر أن يكون الترمذي قد قال هذا الكلام أو عرف هذا التعريف، ويقول يعني أين قاله. عرف ماذا يرد عليه الشيخ تحت؟ هذا رد العراقي أصلا. قال الشيخ شاكر رحمه الله قوله ففي أي كتاب قال إلى آخره رده العراقي في شرحه، التقييد والإيضاح يعني على ابن الصلاح. فقال وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر وسماع المنكر لذلك، يعني سماع من؟ ابن كثير يقصد. نعم، وسماع الناس. سبحان الله، كأنه سهو يعني من ابن كثير هذا الكلام. ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار ابن محمد الجراحي عن أبي العباس الجراحي. نعم، الجراحي عن أبي العباس المحبوبي. نعم، المحبوبي صاحب الترمذي. وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية مبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، وليس في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليس في روايته عن أبي علي السنجي، وليس في روايته عن أبي العباس المحبوب صاحب الترمذي. قال ثم اتصلت، يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي التي فيها العلل عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشأن وغيرها من البلاد الإسلامية. أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه ونصه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هو التعريف ولا؟ نعم. وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن لذلك مطلقا، في الاصطلاح العام. نعم، فنقل لنا تعريف الخطابي رحمه الله، وتلاحظ أنه منصب على الإسناد، ونقل لنا تعريف من؟ الإمام الترمذي رحمه الله، وتلاحظ أنه يعني يشترط أو يذكر في التعريف أن يروى من غير وجه، فهو يروى من غير وجه كأنه يحسن بتعدد الطرق. سيجمع بينهما الحافظ من؟ أبو عمرو بن الصلاح. الآن نسمع كلامه ثم نعلق على هذه التعريف. نعم. تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين قال الشيخ شاكر رحمه الله، قال العراقي في شرحه: أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج بن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابين الموضوعات والعلل المتناهية. يعني ما ذكره ابن الصلاح بالاسم، لكن هو من؟ هو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، متأخر، توفي سنة 597 للهجرة. فالآن التعريف الذي سيذكره هو تعريف من؟ ابن الجوزي. نعم. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا لا عرفه قبل. نعم. اذكر التعريف قبل لأنه يريد أن يعلق على التعريف. نعم. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هكذا قال: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. ذكرنا تعريف الخطابي وذكرنا تعريف الترمذي، وانظر الآن تعريف ابن الجوزي: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح العمل به. نعم، هذا تعريف ابن الجوزي. ماذا قال عنه ابن دقيق العيد تحت؟ قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. نعم، فيه ضعف قريب محتمل. ما هو المحتمل والذي لا يحتمل؟ هل بينه ابن الجوزي؟ لا. عرفت؟ نعم. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. لأن هذا الوصف الضعف القريب المحتمل هو الذي سيميز الحسن من غيره. صح ولا؟ فإذا هذا ما بان ولا اتضح، فما اتضح تعريف الحسن. صح ولا؟ سلام. نعم. نعم. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم. مستبهم. وكل هذا مستبهم لا يشغلني، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ذكر الشيخ ربيع في رسالته التي سنذكرها تعريف كثيرة للحسن عرفها به العلماء، وكلها انتقدت، كلها منتقدة، وبعض العلماء يرد على بعض في هذه التعريف. فتعريفه كثيرة، هو ذكر الآن ثلاثة تعريف، لكن التعريف ماذا؟ كثيرة. نعم. وقد أنعمت النظر في ذلك والبحث. هذا ابن الصلاح. فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. نعم. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، وبكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. نعم، ما عندي ويكون جيد، ويكون ولا بكون ماشي. متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. يبقى هو رجال إسناده ماذا؟ لا يخلو من مستور. انظر، لابد أن يكون في إسناده شيء من الضعف. نعم، إسناده فيه شيء. لم تتحقق أهليته، يعني يقصد المستور، هم يقصدون بالمستور المجهول العين. هم يعني أكثر أهل العلم إذا تكلموا عن المستور هم يريدون هذا. المستور هو المجهول العين الذي يعني روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوثق. عرفت؟ روى عنه اثنان فأكثر لكنه ما وثق، فهذا يسمونه ماذا؟ المستور، لم يوثق. مجهول الحال. قاسي أنا قلت مجهول العين، مجهول الحال. نعم، هذا مجهول الحال، هذا هو المستور. المستور هو مجهول الحال. نعم، فهذا يسمونه المستور، فهو مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بماذا، ولا متهما بالكذب. ها؟ هذا الإسناد بحد ذاته فيه ضعف، فيه ضعف كما هو ظاهر، لكنه روي من غير وجه نحو ذلك، فروي من عدة أوجه. ها؟ وهذه الأوجه تكون مثل هذا الوجه ومثل هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه شيء من الضعف، وهذا الإسناد فيه شيء من الضعف، هذا الإسناد فيه شيء من الضعف، المجموع حسن، المجموع حسن. نعم. هذا الذي يريد أن يقوله من؟ ابن الصلاح. ويريد أن يحمل عليه كلام من؟ الترمذي. يريد أن يحمل عليه كلام الإمام الترمذي. نعم. فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، لأنه له عدة أوجه، ليس بشاذ، صحيح؟ ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، أي أنه الحسن لغيره، أو الذي يسميه بعض العلماء الحسن لجابره، الحسن لجابره أو لغيره. في حد ذات هذه كل إسناد من هذه الأسانيد في حد بحد ذاته هو فيه ضعف، ضعيف. ها؟ لكن هذا الضعف ينجبر بماذا؟ بالروايات الأخرى، فهو يسمونه الحسن لغيره، الحسن لغيره. فهو يريد أن يقول إن تعريف الترمذي هو للحسن لغيره. نعم. لكن ماذا أوردوا عليه تحت؟ قال الشيخ شاكر رحمه الله: في الأصل يخرج، وصححناه من ابن الصلاح. قال رحمه الله الشيخ شاكر رحمه الله: أوردوا على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر. نعم، أوردوا عليه ماذا؟ المنقطع. هذا يقولون يعني ليس كما تقول مستور، أن تتكلم عن الرجال فقط، لكن يعني الترمذي ذكر لك عدة أوجه، صح ولا لا؟ يروى من غير وجه نحو ذلك، فأنت تقول منقطع ومرسل وفي رجاله ماذا؟ مستور. ويروى أيضا منقطع آخر ومرسل ومن رجاله مستور، وهو آخر مرسل ومنقطع وفي رجاله مستور، يعني فيه أكثر من علة، عرفت؟ هكذا يريد أن يورد هذا المورد، عرفت؟ يعني أول ما يقال إن هذه الإيرادات لابد أن تكون أمورا ثابتة واقعة، إنما الإيراد يكون بأمور ماذا؟ ثابتة واقعة. فأنت تنقل فعلا أسانيد فيها المنقطعة ومرسلة وفيها رجال ضعفاء، ثم يعني تورد، عرفت؟ لابد من التمثيل، لأن غالب هذه الأمثلة لم تسلم، غالب هذه الأمثلة لم تسلم. والحافظ ابن حجر يعني يقول إن الترمذي يلتزم بهذا أيضا، فإنه يحسن ما هذا حاله. الترمذي لا يتكلم فقط عن كون الإسناد ضعفه يعني بكون أحد رجاله مثلا ضعيفا، لا، أيضا بالانقطاع، فكل ما يضعف به الإسناد داخل في كلام الترمذي. فأحيانا يكون هذا الإسناد ضعيف، يكون ضعيفا لوجود مثلا راو مستور، صحيح؟ لم يوثق. لكن أحيانا يكون الإسناد أيضا ضعيفا لوجود انقطاع فيه ولوجود إرسال فيه، عرفت؟ الترمذي يلتزم هذا، ليس هذا إرادة، الترمذي يقول أنا ألتزم، أقول لك إذا ورد إسناد فيه انقطاع وإسناد آخر فيه انقطاع وإسناد آخر فيه انقطاع، هذه الأسانيد ستقوى ويكون المجموع حسنا، عرفت ولا؟ نعم. الشيخ الألباني يعني يقول إنه يمكن الانفصال بتقييد، أن نحن نقيد كلام الترمذي بتقييد الوجه الآخر ألا يكون مثله، يعني يكون الوجه الآخر مسندا، فخرجنا من هذا الإيراد الذي تريده علينا. فهذا الإسناد صح فيه انقطاع وفيه رجل مستور، والإسناد الآخر مسند ولله الحمد ليس فيه انقطاع وفيه رجل مستور، إذن ينطبق عليه كلام الترمذي، فلازال هناك صور ينطبق عليها كلام الإمام الترمذي، لا يرد كله يعني كلامه، عرفت؟ هذا معنى كلامه. نعم. نعم. وأورد على الثاني المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره، ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم. نعم. أفاده العراقي في شرحه. نعم. لأن يعني الحافظ يقول يعني الترمذي لم يتكلم عن هذه الحيثية، فأنت ما تستطيع أن تقوله شيئا، يعني ممكن يقول لك لا أنا ما قصدت الكلام عن الإسناد، لأني ما ذكرت الإسناد، أنا في تعريفي ما ذكرت الإسناد، صحيح ولا لا؟ الإسناد لابد أن يكون متصلا، لابد أن يكون متصلا يعني عرفت ألا لأنه ما تكلم عن الإسناد رحمه الله. نعم. وأفاد بعض العلماء أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل. ولا قسيم له أيضا، جي لا قسيم له، هو ليس قسيما للصحيح. أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، صحيح؟ لا قسيم له أو لا قسيم له. نعم. لا قسيم له. نعم. وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل. فيجامع الصحيح ولا يباينه. وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي حسن صحيح أو صحيح غريب. نعم، سيأتي يعني مقصد الترمذي بهذا الجمع بين الحسن والصحيح، ولكن هذا الذي ذكر يعني يتكلم عن ناحية لغوية، يعني أن الحسن هنا معنى لغوي، فهو يجمع الصحيح وغير الصحيح. نعم. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. يعني قصد ابن كثير لما قال فيما هذا حسن غريب، يقول أحيانا يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهنا كيف ستطبقون عليه تعريف من؟ الحسن عند الترمذي، عرفت؟ سنذكر كيف ننفصل، لكن المهم أنه هذا بقصده هنا. ها؟ جيد؟ يعني رد على ابن الصلاح فقال له أنت تجعل تعريف الترمذي للحسن هو الحسن لغيره الذي حسن بمجموع الطرق، هذا الترمذي في كتابه يقول لك حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف تصنع هنا؟ عرفت؟ نعم، ما كذا يقول. نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله. يريد الشيخ الآن يجيب عن هذا. نعم. شيخ أحمد شاكر. الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه نحو ذاك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى نحو، هي نائب الفاعل، يروى نحو أحسن، ممكن يعني لها وجه نحو لكن نحو أحسن، ويروى من غير وجه نحو، ماذا أريد أنت فيه الآن؟ نعم نائب الفاعل. نعم. يروى نحو ويروى من غير وجه نحو ذاك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبا. انظر ماذا كيف انفصل الشيخ أحمد شاكر، يعني هذا المعنى ماذا ذكر في حديث أخر، صحيح ليس الكلام على إسناد، يعني أن يروى المعنى بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتضد بمعمومات أحاديث في عمومات أو يعتضد بعمومات أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. فتأمل، فهو الآن ليس شاذا غريبا، صحيح، مع أنه له وجه واحد كما يقول الشيخ أحمد شاكر. لماذا؟ لأنه يعني لما قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني مسندا، يعني وإلا فإن معناه موجود في أحاديث أخرى، معناه موجود في أحاديث أخرى، فهي توجد أحاديث بهذا المعنى تعضده وتجعله حسنا، فما خرج الترمذي عن أصله، عرفت ولا؟ هذا معنى كلام الشيخ. نعم. الشيخ الألباني يقول يعني أحيانا يعني الغرابة نسبية، الغرابة قد تكون ماذا؟ نسبية. الغرابة كما تعلمون يعني ليست فقط مجرد التفرد في أصل الحديث عن الصحابي، صح ولا؟ فأحيانا تكون الغرابة إيش؟ نسبية، يعني ليست فقط في الصحابي، التفرد ما يكونش في الصحابي بس. امشي بس ويبان الخلاف. قال القسم الثاني أن يكون راوي، ما زلنا في كلام من؟ ابن الصلاح حمل كلام الترمذي على حسن لغيره، حمل تعريف الترمذي على الحسن لغيره. نعم. قال القسم الثاني، طبعا أنت ستقول لكنه قد يعني انتقد، أنا أقول لك نعم هي كلها منتقدة، هي كل هذه التعريف كلها ماذا؟ منتقدة، وترد عليها ماذا؟ إيرادات، ويحاول العلماء أن يردوا على هذه الإيرادات، يعني ليس معناه يعني أنه سلم هذا التعريف، يعني كما نقول نحن 100% يعني، عرف؟ لكن يعني العلماء يعني كل منهم يبدي بحثه ويبدي ما عنده من علم. نعم. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. رأيك فيه هذا؟ هذا الحسن إيش؟ حسن لذاته. نعم. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. رسول إمام حاذق بن الصلاح رحمه الله. نعم. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كأحاديث الأذنان من الرأس. طبعا هو بعد أن ذكر لك هذا قد تظن أنه متى ما تعدد الطرق فالحديث ماذا؟ حسن، يثبت في تعدد الطرق دائما على إطلاق، فهو يريد أن ينبهنا إلى قاعدة عظيمة. نعم. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة. عندي ونحوهم، ما عندكم؟ ونحوهم كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم. نعم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الفهم أو روى الحديث مرسلا أو روية مش ممكن صح، لكن أو روية الحديث مرسلا. نعم. أو روية الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف أو أوج الحسن أو الصحة إلى أوج الحسن أو الصحة. إلى أوج الحسن أو الصحة. نعم. أعلم. نعم. فهو ذكر لك يعني الفرق بين ما ينجبر وما لا ينجبر. هناك أحاديث تنجبر المتابعات وتنفع المتابعات والشواهد، وترفع الحديث من حضيض عن حضيض الضعف إلى ماذا؟ إلى الحسن، وأحيانا من الحسن إلى الصحة. نعم. وذكر لك أمثلة مثل حديث ماذا؟ سيء الحفظ، ومثل حديث ماذا؟ المرسل، ومثل حديث المرسل، ضرب لنا يعني أمثلة. بخلاف ما لا ينجبر مثل رواية الكذابين الموضوع والمتروك والشاذ والمنكر وهذه الأنواع، فإن هذه لا تنفع فيها المتابعات، لا تنفع فيها المتابعات، سواء هي لا تنفع غيرها ولا هي تنتفع بغيرها. عرفت؟ وضرب لنا مثال حديث الأذنان من الرأس، وهو يعني حديث فيه خلاف يعني بين علماء الحديث قديما وحديثا، يعني بعضهم يصححه وبعضهم يحسنه وبعضهم يعني لا يرفعه عن الضعف مع كثرة طرقه. الحقيقة أكثر طرق هذا الحديث يعني فيها مقال شديد، فيها مقال شديد، وأظن أن الشيخ الألباني صحيح الحافظ بن حجر رحمه الله يعني في النكت يعني أشار إلى تحسينه، أشار إلى تحسينه وقال يعني هذه الطرق تدل على له أصلا، حافظ بن حجر رحمه الله وتبعا للعراقي رحمة الله عليه. وهنا ابن الصلاح كما رأيت يعني يجعله من هذا النوع الذي لا يعني يرتقي إلى الحسن، والمسألة يعني خلاف، ليس يهمنا التمثيل. مثلا حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا ما ظهر مثلنا به قبل، هذا يعني مما يتفقون على أنه حديث ضعيف رغم كثرة الطرق، رغم كثرة الطرق، لأن كل طريق في حد ذاتها شديدة الضعف، شديدة الضعف، ضعيفة جدا، فإذا اشتد الضعف في المفردات لا يتقوى المجموع، لا يتقوى المجموع، لأنها واهية شديدة الضعف جدا. إنما الذي يتقوى هو ماذا؟ الضعف اليسير، الضعف اليسير هذا الذي ينجبر ويتقوى. جيد؟ نعم. أظن لا عند تعليق الشيخ شاكر. الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: ملخص ما قال العراقي هنا إن حديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيحه من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا، وشهر ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه موقوفا على أبي أمامة والترمذي، وقال هذا حديث هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، وقد روي من حديث جماعة من الصحابة، جمعه ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها. نعم، هو مختلف فيه، يعني بين هل هذا يرتقي أو لا يرتقي. نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. نعم، هذه قاعدة مستقرة، ومما ينبغي لطالب العلم يتنبه إليها، عرفت؟ لأنه ليس كل ضعيف ماذا؟ ينجبر ويتقوى، ليس كل ضعيف يتقوى، عرفت؟ ويعني فلينتبه لهذه التحقيقات من بعض المتعصب اليوم، فإنهم قد يعني يجهلون مثل هذه القواعد العظيمة لأهل العلم، ويذهبون فيقوون بعض الأحاديث المكذوبة أو بعض الطرق التي هي من رواية المتروكين والمتهمين، فهذا ليس هو منهج أهل الحديث، عرفت؟ نعم. ثم عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريف الحديث الحسن، قال بعد أن عرف الصحيح أنه ما رواه عدل ضابط تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة في تعريف الحديث الصحيح فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته، يعني لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بالاعتضاد ذاك الذي لشيء خارج، فهذا الحسن هو الذي يفترق عن الحديث الصحيح في خفة الضبط. الحديث الصحيح هو الذي يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، متصل السند غير معلل ولا شاذ، ويرويه عدل تام الضبط. الحسن إن خف الضبط، خف ضبطه، هو متصل السند ورواه عدل وليس هناك شذوذ ولا علة، لكن ضبطه ماذا؟ خفيف، خف ضبطه، خف ضبط، هذا هو الحسن بذاته. وإذا تعددت طرقه فهو الحسن لغيره، إذا تعددت طرقه فهو الحسن لغيره. نعم، أقصد الضعيف يعني، عرفت؟ الضعيف إذا تعددت طرقه يصبح الحسن لغيره. نعم، والحسن لغيره بكثرة طرقه يصحح كما ذكرتم، عرفت؟ يقول الشيخ الألباني: هذا التعريف أصح ما قيل في تعريف الحسن لذاته. يقول: أصح ما قيل في تعريف الحسن لذاته هو ماذا؟ هذا الذي عرفه من؟ الحافظ ابن حجر. وللألباني كلام حسن في الحديث الحسن، أقرأه عليكم حتى تعرفوا يعني أن هذا الباب باب يعني دقيق جدا. يقول الإمام الألباني رحمه الله: والحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث، من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارها على من اختلف فيه من العلماء من رواته ما بين موثق، أو اختلف فيه من العلماء من رواته ما بين موثق ومضاعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، فلا يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد، عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومنهم وسط بينهم حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب. يقول نعم، وهذا أمر صعب قل من يصير له وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا أو هذا العلم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. يقوله في الإرواء الثالث 363. وهذا هو هذه حقيقة الحال. الحديث الحسن من أصعب أنواع علوم الحديث، وكما نقلنا نحن كلام من الإمام الذهبي، وقلنا في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب بين المحدثين. الحسن لا ينفك عن ضعف ما، لو انفك عن الضعف لكان صحيحا، هو ليس في قوة الصحيح، ولهذا يعني تختلف عبارات العلماء فيه، تختلف عبارات العلماء فيه كما سمعتم اليوم. لا أدري الوقت لا يسعفنا لكلام الترمذي، 8 دقائق ممكن تقرأ كلام الترمذي. نعم، الكلام الذي بعد على كلام الترمذي. الترمذي أصل لمعرفة الحديث الحسن، قال يعني ابن الصلاح، قال يعني ابن الصلاح قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، علق عليه الشيخ شاكر. قال الشيخ شاكر رحمه الله: تعبير المؤلف هنا مؤلف ابن كثير، اختصر كلام من؟ ابن الصلاح، لكن انظر الاختصار. تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، لأن قال في كلام غيره من مشايخه كأحمد، كأحمد والبخاري. نعم، وليس كذلك، فإنه لم يلقى أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. انظر لكلام الصلاح، انظر الدقة، قال: ويوجد في متفرقات، يعني لفظ الحسن واصطلاح الحسن هذا، هل هو مصطلح للترمذي أو ذكر قبله؟ ها، فابن الصلاح كلامه دقيق جدا، قال: ويوجد، قال كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث حسن، أصل جيد. ثم قال: وهو الذي نوه بذكره أشاعه، ها، ونوه به ورفع شأنه. ويوجد في كلام ماذا؟ ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله، عبر والطبقة التي كأحمد والبخاري وغيرهما، صحيح؟ اختصره ابن كثير فقال: ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد، اختصار نوع خلل يعني. فلذلك لابد أن تنتبه لأهمية الدقة في الاختصار، لابد أن تهتم بأهمية ماذا؟ الدقة في اختصار، عندما تختصر لابد أن تكون دقيقا، وأيضا أن تنتبه في نقد العلماء. تنظر لكلام شاكر هنا، أعجبني كلام الشيخ أحمد شاكر، قال: وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، كلام لطيف، أجود. ها؟ ما قال ابن كثير المخطئ والجاهل وكذا ويجعل أحمد شيخا، هذا هو إنسان يسهو ويحصل له السهو ويحصل له، ابن كثير إمام وجبل، ها، فأئمتنا يحصل منهم السهو وكذا، لكن انظر لهذا اللطف، انظر لهذا اللطف في النقد. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، أجود. فحنانيك على العلماء، حنانيك على أهل العلم وعلى العلماء. سيأتي ذكر هذه المسألة بتفصيل بعون الله تعالى. وهل الترمذي يعني هو أول من قسم الاصطلاح إلى صحيح وحسن وضعيف، أم إنه قد سبق بذلك؟ عرفت ولا؟ نذكر هذا في الدرس القادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. يا